وصلنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي قفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله ركوت الذاتي فتاكا صلاة ديكا وكمبا أبو ما نتاكا نتلا رزورك durung sholat takuti Allahul Kafi I'm